قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا السابع حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا النكرة والمعرفة، وعلمنا أن النكرة هي ما دل على شيء مبهم، ثم تناولنا المعارف، وبدأنا في أول أنواع المعارف ألا وهو الضمير، وقلنا أن الضمير ينقسم إلى ضمير متصل وضمير منفصل. وقلنا أن الضمير المنفصل ينقسم إلى بارز ومستتر، وتناولنا الضمير المستتر، وقلنا أن الضمير المستتر يستتر وجوبا في عدة حالات، وتوقفنا عند الضمائر المتصلة التي في محل رفع، وهي تاء الفاعل ونا الدالة على الفاعلين ونون النسوة وألف الاثنين، وكذلك سوف نعلم أن ياء المخاطبة كما في قوله وهزي إليك بجذع النخلة إلى آخر الآيات، أن ياء المخاطبة من الضمائر المتصلة. واليوم سوف نتناول الضمائر المتصلة التي بين محل النصب ومحل الجر، الضمائر المتصلة بين محل النصب ومحل الجر، وهي ثلاثة ضمائر: أول هذه الضمائر هي ياء المتكلم، وكاف الخطاب بنوعين، وثالث هذه الضمائر هو هاء الغائب. أما أمثلة ياء المتكلم فكما في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إذن فالضمير في كلمة نعمتي وعهدي ضمير في محل جر مضاف إليه، ضمير في محل جر مضاف إليه. كذلك عندما نقول في قولنا: ربي أكرمني، ربي أكرمني، الياء الأولى في كلمة ربي اتصلت باسم، فهي في محل جر مضاف إليه، والياء الثانية اتصلت بالفعل فهي في محل نصب مفعول به. وكأن هذه الضمائر التي هي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب إذا اتصلت بالاسم فإنها تعرب في محل جر مضاف إليه، وإذا اتصلت بالفعل فإنها تعرب في محل نصب مفعول به. نتناول كاف الخطاب مثل قولنا لا ينفعك إلا عملك. كلمة ينفعك اسم أم فعل؟ فعل، فالكاف هنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وكلمة عملك اسم، فالكاف هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أما هاء الغائب كما في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الهاء التي هي للغيبة بأنواعها، للمفرد نقول كتابه، اتصل الضمير بالاسم، ونقول رأيته، اتصل الضمير بالفعل، ونقول رأيتهم، ونقول دينهم أو كتابهم. يبقى الهاء مع المفرد والهاء مع الجمع وكذلك الهاء مع المثنى، كل هذه الحالات للهاء التي هي للغيبة إذا اتصلت بالاسم فهي في محل جر مضاف إليه، وإذا اتصلت بالفعل فهي في محل نصب مفعول به. إذن في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، هنا هم ضمير اتصل بالاسم، ما إعرابه؟ ما إعراب الاسم ابتداء؟ بنورهم، الباء حرف جر وكلمة نور اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وتركهم، ترك فعل ماض مبني على الفتح، لم يتصل به ضمير من الضمائر التي تغير حالته مثل ما الضمائر التي إذا اتصلت بالفعل الماضي تغير من علامة بنائه، تاء الفاعل وناء الدل على الفاعلين ونون النسوة يبنى معها الضمير على السكون، وواو الجماعة يبنى معها الضمير الفعل على الضم. أما تاء التأنيث وألف الاثنين فالفعل مبني معها على الفتح. إذن فهم هنا ليس من هذه الضمائر المؤثرة التي تغير من إعراب الفعل، إذن فهي هنا الفعل هنا ترك فعل ماض مبني على الفتح، وهم نص كأن الكلام ذهب الله بنورهم وترك الله هؤلاء أو وترك الله الكافرين. إذن فترك فعل ماض والفاعل ضمير مستتر عائد على لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، وهم كأنها وقعت في محل كلمة الكافرين وهي في الكلام مفعول به، إذن فهم هنا ضمير مبني في محل نص مفعول به. نعم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، كلمة يبصرون من أي أنواع الأفعال؟ فعل مضارع، هل هذا الفعل مسبوق بناصب أو جازم؟ لم يسبق بناصب أو جازم، إذن فهو مرفوع، وما علامة رفعه؟ مرفوع بماذا؟ نعم مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولماذا هو من الأفعال الخمسة؟ لأنه اتصلت به واو الجماعة. نحن يجب علينا حتى نتقن هذه القواعد أن نبرمج كما قلنا هذه القواعد مرتبة ومسلسلة في أذهاننا. نحن لن نتعلم اللغة العربية في محاضرة أو محاضرتين، بل نريد أن نصبر ونراجع ونخزن هذه القواعد في أذهاننا، وعندما نعرف سوف تأتي هذه القواعد المخزنة ونجد أننا نتقن أو نحسن الإعراب أو نحسن نطق الكلام باللغة العربية. والنوع الثاني من الضمائر التي تقع في محل، النوع الثالث من الضمائر التي تقع في محل رفع ونصب وجر، ضمائر تقع في محل رفع ونصب وجر، وهو الضمير نا الدالة على الفاعلين، الضمير نا الدالة على الفاعلين. نحن ذكرنا في الضمائر التي تقع في محل رفع قلنا نا الدالة على الفاعلين، وفي محل النصب، وأيضا سوف ندرس التي في محل الجر. وهذا الضمير قد جمعت آية من القرآن هذه الضمائر. نقرأ هذه الآية ولننظر إلى موقع الضمير نا من الإعراب. في قوله تعالى في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الناء الأولى اتصلت بماذا؟ اتصلت بإسم. ونحن قلنا أن هذه الضمائر الكاف والهاء وهم والناء إذا اتصلت بالإسم فهي في محل جر، في محل جر. والثانية لا تؤاخذنا اتصلت بفعل. من الذي يؤاخذ؟ الله. يبقى يؤاخذ فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على لفظ الجلالة. والناه كأن الكلام لا تؤاخذ، لا يؤاخذ الله المسلمين. لو قدرنا هذا الكلام يبقى يؤاخذ فعل مضارع، والله لفظ الجلالة فاعل، والمسلمين مفعول به منصوب. هذا لو قدرنا الكلام. أما على هذه الآية إذن فتؤاخذ فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر عائد على لفظ الجلالة، والناء بدل كلمة المسلمين التي كانت تقع مفعولا به، إذن فالناء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. نعم. والثانية الثالثة والرابعة إن نسينا. من الذي ينسى؟ نحن. إن نسي نحن، كأن الناء بدل الضمير نحن. وكذلك أو أخطأنا، من الذي يخطئ؟ نحن. إذن فالناء في كلمة نسينا أو أخطأنا في محل رفع فاعل. فكأن هذه الآية جمعت ما بين الناء التي في محل جر في كلمة ربنا، والناء التي في محل نصب في كلمة لا تؤاخذنا، والناء التي في محل رفع في نسينا أو أخطأنا، في الكلمتين كلمة نسينا أو كلمة أخطأنا. نعم نعم، نسينا أو أخطأنا، أخطأنا. نعم. ونخلص من ذلك إلى أن للرفع ضمائر متصلة تختص به. ملخص ما سبق في اللقاء السابق وما ذكرناه آنفا أن هناك ضمائر متصلة تختص بالرفع، وليس للنصب وحده أو الجر وحده شيء خاص، ليس للنصب وحده ضمير خاص به أو الجر ضمير خاص به، وهناك الناء التي تختص بالرفع والتي تختص بالنصب والتي تختص بالجر. يقول ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية: للرفع والنصب وجر الناء صلح، كعرف بنا فإننا نلنا الملح. للرفع والنصب والجر ناء صلح، فاعرف بنا فإننا نلنا الملح. بنا أنا هنا دخل عليها حرف الجر، فإذا هي ضمير مبني في محل جر، فإننا إننا أنا هنا اتصلت بإن، وسوف ندرس في النواسخ أن إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، فكأن أنا في كلمة إننا ضمير مبني في محل نصب إف إن. نلنا نال فعل ماض، والنا هنا ضمير في محل رفع، من الذي نال؟ نحن. فكأن الذي يفرق بين النا في محل الجر والنا في محل الرفع والنا في محل النصب هو سياق الكلام، سياق الكلام والمعنى. إذن فينبغي علينا أن يكون هناك تذوق للغة، إذا لم يكن هناك تذوق للغة فسوف نخطئ في الإعراب، وخاصة في مثل هذه الحالات التي تشترك فيها أو التي يشترك فيها ضمير مثلنا في ثلاث حالات. ننتقل إلى الضمير المنفصل. أنا أعلم أن الضمائر من الدروس الصعبة في النحو، ولكن سوف نخصصها بشيء من التحليل. الضمير المنفصل وهو بحسب موقعه من الإعراب ينقسم إلى قسمين: الضمير المنفصل، الضمير المنفصل أولا ما يختص بمحل الرفع، الضمائر المنفصلة التي تختص بمحل الرفع، وثاني هذه الضمائر ما يختص بمحل النصب. فالذي يختص بمحل الرفع 12 ضميرا، الذي نعم ناء الدل على الفاعلين من الضمائر المتصلة، وكما قلنا تأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر على حسب سياق الكلام. إذن فالضمائر التي تختص بمحل الرفع الضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة التي تختص بمحل الرفع 12 ضميرا موزعة بين المتكلم والمخاطب والغائب على النحو التالي: أولا للمتكلم ضميران، سوف نقسم 12 ضميرا للمتكلم ضميران، هما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، للمتكلمين الملك أو الرئيس أو الذي يعظم نحن، نقول نحن أمرنا ويكون شخصا واحدا، فأنا للضمير المتكلم وحده، ونحن للمتكلم وحده ويريد تعظيم نفسه أو مع آخرين، نقول نحن نستمع إلى درس علم، إذن فنحن تدل على جماعة المستمعين. أما إذا قلت نحن أمرنا بكذا وكذا فهو ضمير يدل على المعظم نفسه، ويكون وهذا وارد في اللغة العربية. أمثلة الضمير أنا في القرآن الكريم كما في سورة البقرة، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فالملك رد قال إيه؟ قال أنا أحيي وأميت. نعم، ما إعراب الضمير أنا هنا؟ نعم، ضمير متكلم. نعم، لم نصل إلى الإعراب بعد. ضمير أنا مبتدأ. هل عندما نقول على الضمائر، ونحن قلنا أن الضمائر من الأسماء المبنية، يصح أن نقول عليها مبتدأ؟ المبتدأ للأسماء التي تقبل الإعراب، المبتدأ للأسماء عندما نقول على كلمة مبتدأ اسم يقبل الإعراب، أما الضمائر تقبل الإعراب، هل هي أسماء معربة أم مبنية؟ أسماء مبنية. إذن نقول ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. يبقى أنا قال أنا أحيي وأميت، إذن فأنا هنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أيضا في القرآن الكريم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ما أنا، ما إعراب أنا هنا؟ حسن، ضمير ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم، لا هو هنا كلام جديد، ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. دائما الكلام عندما نقف على كلام ونبدأ كلاما جديدا نعرب من بداية الكلام الجديد. وقد ورد الضمير المنفصل أنا في القرآن الكريم في 49 موضعا، لمن أراد أن يحصي ورد الضمير المنفصل أنا في القرآن الكريم في 49 موضعا. أما نحن، الضمير نحن قلنا للمتكلم الذي يريد تعظيم نفسه أو لجماعة المتكلمين. ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذه في سورة آل عمران في الآية 52. إذن فالضمير نحن، ما إعرابه في هذه الآية؟ ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. نعم، قال الحواريون نحن أنصار الله، وكلمة أنصار هي الخبر، كلمة أنصار هي الخبر. والجملة جملة قال الحواريون نحن أنصار الله. نعم، الجمل دائما، وهذا خارج عن درسنا ولكن للزيادة، بعد مقول القول، جملة مقول القول لا محل لها من الإعراب. الجمل جملة مقول القول، وهذا سوف لا تستغربوا هذا الكلام، سوف يكون له محاضرة بمشيئة الرحمن، الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب، منها هذه الجملة، جملة مقول القول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بعد أن نعرب إنما الأعمال بالنيات نقول: والجملة لا محل لها من الإعراب جملة مقول القول، جملة مقول القول. أيضا وكما في قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن، هم يقولون هذا، قالت وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن هنا ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وكلمة أبناء خبر مرفوع بالضم. أيضا ورد الضمير المنفصل نحن في القرآن الكريم في 65 موضعا، الضمير نحن ورد في القرآن الكريم في 65 موضعا. إذن قلنا أن للمتكلم الواحد والمتكلم المعظم نفسه والجماعة كم ضمير؟ ضميران. ثانيا للمخاطب 5 ضمائر، للمخاطب 5 ضمائر: أنت للمفرد المذكر، وأنت للمخاطبة المؤنثة، وأنتما للمذكر المثنى المخاطب، وأنتم لجماعة الذكور، وأنتن لجماعة الإناث. وسوف نذكر على كل واحد منها مثالا من القرآن الكريم. في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما إعراب بداية هذه الآية؟ إنك أنت الوهاب. نعم، إن حرف ناف والكاف، نحن أخذنا الكاف منذ قليل ضمير مبني في محل نصب اسم إن. تشجع وتكلم حتى لو أخطأنا فلا بأس ولا حرج في أن نخطئ ونصحح لبعضنا. يبقى الكاف ضمير مبني في محل نصب اسم إن. أنت نعم، لا ليست خبرا لإن، إنك أنت. هل انتهى الكلام؟ لم ينتهي الكلام، إذن فهي ليست خبر إن. نعم، إنك إن حرف ناسخ والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم إن. أنت الوهاب، كأننا لو وضعنا نقطة وقلنا إنك ووضعنا نقطة وبدأنا كلاما جديدا، أنت الوهاب، الله الوهاب. يبقى أنت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ثاني، والوهاب خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر إن. مرة ثانية، إن حرف إيه؟ إن حرف الناس والكاف ضمير مبني في محل نصب. أغلقنا الكلام على إن وإسمه، نبدأ كلاما جديدا. أنت ضمير ولكن الكلام على إن وإسمها ناقص، ما زلنا لم نتحدث عن الخبر. أنت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، والوهاب مبتدأ ثاني، والوهاب خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة، والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن. وهذا أيضا سوف ندرسه بمشيئة الرحمن بالتفصيل عندما نأخذ أنواع الخبر، أنواع الخبر. نحن عندنا في اللغة العربية الخبر المفرد، والخبر جملة اسمية، والخبر جملة فعلية، والخبر شبه الجملة. وقد ورد الضمير أنت في القرآن الكريم في 54 موضعا. الضمير أنت ورد في القرآن الكريم في 54 موضعا. أما الضمير أنتما، لم أجد للضمير أنت في القرآن الكريم مثالا. أما الضمير أنتما ففي قوله تعالى: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أنتما ومن اتبعكما الغالبون. من يعرب أنتما؟ نعم، ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم، وأين الخبر؟ الغالبون، أنتما الغالبون، أنتما الغالبون. لماذا جاءت هنا كلمة الغالبون على الجمع هذه في البلاغة؟ لماذا جاءت جمعا ولم تأتي أنتما الغالبان؟ هذه تحتاج إلى معنى. أنتم ومن معكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان، كان ينبغي أن يقول وإن طائفتان اقتتلا، ولكن كل طائفة مجموعة من الجنود، فالقتال لا يكون بين اثنين وإنما يكون بين جماعة. هذه هي دقة الألفاظ القرآنية وبلاغة القرآن. حتى قيل أنه لا يلم بمعاني ومفردات اللغة العربية إلا نبي، لا يلم بمعاني ومفردات وإعجاز اللغة العربية إلا نبي. وهذا هو التحدي، تحدي الحق سبحانه وتعالى للمشركين وللعرب وهم الفصحاء والبلغاء. وهذا كان موجودا في كلام العرب، ولكن القرآن جاء أبلغ حتى من كلام العرب، من كلام العرب. يبقى عندما يقول أنتما، نحن نعلم أن هناك التطابق ما بين المبتدأ والخبر، التطابق ما بين، إذا كان المبتدأ مفرد فالخبر مفرد، إذا كان المبتدأ مثنى فالخبر مثنى، إذا كان المبتدأ جمع فالخبر جمع. إذن هذه الآية أنتما، كان ينبغي أن يقول أنتما الغالبان، ولكن عندما قال أنتما ومن اتبعكما، أي كل فرقة أو كل مجموعة أو كل نبي ومعه مجموعة، إذن فهم يصح أن يكون الكلام الغالبون وليس الغالبان. ولم ترد أنتما في القرآن الكريم في غير هذا الموضع على حد علمي، لم يرد الضمير أنتما في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع. أما أنتم فقد ورد في قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما ليس لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. ها أنتم، أنتم هنا نعم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وأما الضمير أنتن فلم أقف له على موضع في القرآن الكريم، وننتقل إلى ضمائر الغائب. ضمائر الغائب وهي خمسة ضمائر. إذا قلنا أن ضمائر المتكلم كم ضمير؟ للمتكلم ضميران، للمتكلم ضميران، وللمخاطب خمسة ضمائر، وللغائب خمسة ضمائر. إذن فهذه هي تمام الاثنتا أو الاثنى عشر ضميرا. هو للمفرد الغائب، هو للمفرد الغائب وهي للمفردة الغائبة، وهما للمثنى الغائب، وهم لجمع الذكور، وهن لجمع الإناث. يقول تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو ضمير مبني في محل، ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. نعم. نعم. ضمائر الغائب قلنا هو للمفرد وهي للمفرد المذكر، وهي للمفرد المؤنث، وهما للمثنى، وهم لجمع الذكور، وهن لجمع الإناث. أيضا في سورة الإخلاص، نعم، هو الذي اسم موصول أيضا مبني. لو قلنا أن الضمير وبدأنا كلاما جديد، الذي خلق لكم، الذي اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، وخلق جملة من الفعل، والفعل في محل رفع خبر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. نعم. أيضا في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. ونزداد شرفا بأن نعرب هذه الآية من سورة الإخلاص. من يبدأ؟ نعم. قل فعل أمر مبني على السكون. نعم. هو، نعم، هو ضمير غائب، لا نقول في الإعراب ضمير غائب، نقول ضمير ونكمل الإعراب. موقعه من الإعراب ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. نعم. قل هو الله، قل هو، وكلام جديد، الله أحد، لفظ الجلالة. نعم. أكرمك الله، الله لفظ الجلالة مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أحد خبر، خبر المبتدأ الثاني في مرفوع بالضمة، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. نعم. وقد ورد الضمير هو في القرآن الكريم عائد على لفظ الجلالة أو على غيره في 265 موضعا، في 265 موضعا. أما الضمير هي فقد ورد في قوله تعالى: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، في سورة البقرة، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، وهي أي ما البقرة، ضمير مبني في محل رفع خبر، ضمير مبني في محل رفع خبر. أيضا ورد الضمير هي في القرآن الكريم في 48 موضعا. أما الضمير هما، من يذكر لنا الضمير هما وقد ارتبط بقصة الهجرة؟ نعم، هما في الغار. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه صلى الله على القائل صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. هما في الغار، هما، نحن قلنا كلام جديد، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار هما نعم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا وفي الغار حال كونهما في الغار أو موجودان في الغار شبه الجملة في حرف جر والجر اسم والغار اسم مجرور وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدا ولم يرد الضمير هما في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع نعم إذ هنا ظرفية للزمان أي وقته وإذ فجائية وإذ لها حالات كثيرة نعم الجملة في محل جر يعني جملة إذ هما في الغار مضافة إلى إذ ولكن نعرب هما في الغار جملة اسمية تتكون من المبتدأ والخبر والجملة الاسمية هنا في محل جر مضاف إليه إلى إذ أيضا الضمير هم فكما في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون كلام جديد هم يوقنون هم هنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ويوقنون يوقنون فعل مضارع ما إعرابه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع الخبر خبر المبتدأ وهو هم نعم لو قلنا أيضا الضمير هم ورد في القرآن الكريم في 260 موضعا إذن فمجموع الضمائر المنفصلة مجموع الضمائر المنفصلة اسم التي في محل رفع 12 ضميرا للمتكلم ضميران وللمخاطب 5 ضمائر وللغائب 5 ضمائر أما الضمائر التي في محل نصب الضمائر التي في محل نصب فهي أيضا 12 ضميرا للمتكلم إياي وإيانا إياي للمفرد وإيانا للجمع وللمخاطب المفرد إياك للمذكر نعم الضمائر التي في محل نص 12 ضميرا للمتكلم إياي للمفرد وإيانا للجمع وللمخاطب المفرد إياك في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وإياك للمخاطبة وإياكما للمثنى المخاطب المذكر أو المؤنث وإياكم لجمع الذكور المخاطبين وإياكن لجمع الإناث المخاطبات وللغائب إياه للمفرد الغائب وإياها سوف نعيد مرة أخرى سوف نعيد للمتكلم إياي وإيانا ضميران للمخاطب إياك المذكر وإياك للمخاطبة وإياكما للمثنى المذكر أو المؤنث وإياكم لجمع الذكور المخاطبين، وإياكن لجمع الإناث المخاطبات، وللغائب إياه للمفرد الغائب، وإياها للمفردة الغائبة، وإياهما للمثنى الغائب بنوعين، وإياهم لجمع الذكور، وإياهن لجمع الإناث. يقول تعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. نحن قلنا أن هذه الضمائر تعرف في محل نصب. إذا نقول إياي ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. وفي الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك الأولى، إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم للاختصاص، كأن الكلام نعبد إياك، ونعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والضمير هنا نعم، نعبد فعل، نعبد نعرب من الأول، كأن تقدير الكلام نعبد نحن أنت، وقدمنا الضمير الذي هو أنت إياك على كلمة نعبد. عندما نعرب الكلام نقول نعبد فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نحن ذكرنا هذا الكلام في اللقاء السابق، قلنا أن مواضع استتار الضمير وجوبا بعد الفعل المضارع المبدوء بالنون، حرف المضارعة فيه النون وحرف المضارعة فيه الألف، وذاكر أنا الضمير هنا مستتر وجوبا، نعبد نحن الضمير هنا مستتر وجوبا. إذن فنعبد فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وإياك ضمير مبني في محل نصب مفعول به، كأن تقدير الكلام نعبد نحن إياك، وقدم المفعول به على الفعل والفاعل للاختصار. عندما نقول نعبد نحن، الهند يعبدون البقر، الغرب يعبدون الصليب، المسلمون يعبدون الله، إذا أريد أن أخصص حتى لا أقول عندما نعبد نحن، ما المعبود؟ الله المعبود، لكن هناك من يعبد غير الله، فأنا أريد أن أخصص. وأسلوب الاختصاص أيضا حتى لا، سوف ندرسه هناك في درس الاختصاص، عندما نقول نحن بناة الأهرام، أي إنسان يستطيع أن يقول نحن اليهود يزعمون أنهم بنوا الأهرام، الإنجليز يقولون أنهم هم الذين وضعوا أسس الأهرام، وهكذا كل إنسان يدعي. إنما عندما أريد أن أخصص أقول نحن المصريين بناة الأهرام، فعندما وضعت كلمة المصريين كأنني خصصت الكلام. كذلك عندما أقدم الضمير على الفعل والفاعل أخصص المعبود وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى إياك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد أفصح وأبلغ من قولنا نعبد نحن إياك. يبقى إذن هنا تقديم الضمير للاختصاص وللحصر، ضمير للاختصاص الحصر، كأننا كمسلمين لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه لمن؟ الله سبحانه وتعالى. إياه تدعون، أصل الكلام تدعون من؟ إياه، فقلنا التقديم هنا للإيه؟ للاختصار. بل إياه تدعون أصح وأبلغ من أن نقول بل تدعون إياه. خصصنا الضمير وحصرنا الضمير العائد على من؟ على لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. إذن فإياه ضمير منفصل مبني على الضم، إياه لا نقول إيا والهاء، الضمير كله إياه. يبقى إياه ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، كل هذه الضمائر في محل نصب مفعول به كلها، إياك وإياه وإياهما وإياهن وإياك، كلها تعرب ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وتدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. وملخص ذلك أن الضمائر التي في محل نصب للمتكلم اثنان، وللمخاطب خمسة، وللغائب خمسة، وليس هناك ضمائر منفصلة تختص بمحل الجر. ليس هناك ضمائر منفصلة تختص بمحل الجر. بهذا نكون قد انتهينا قبل الأذان من النوع الأول من أنواع المعارف، ألا وهو الضمير. ألا وهو الضمير، نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع المعارف، ألا وهو العلم. العلم عند تعريف النحاة له هو اللفظ الذي يدل على تعيين مسماه تعيينا مطلقا، واللفظ الذي يدل على تعيين مسماه تعيينا مطلقا أي بلا شروط، غير مقيد بقرينة التكلم أو خطاب أو غيبة. اللفظ الذي يدل على تعيين مسماه تعيينا مطلقا بدون قرينة أو إشارة حسية أو معنوية أو زيادة لفظية، فهو غني بنفسه عن القرينة لأنه علم مقصور على مسماه. عندما نقول محمد، كلمة محمد الكلمة أو اللفظ علم مقصور على مسماه، كل اسم يدل على شخص فهو علم مقصور على مسماه، كان هذا الاسم بدون الألف واللام أو بالألف واللام فهو معرفة، فهو معرفة لأنه شارة خاصة به في الدلالة عليه وحده. الكلمة هنا خاصة للدلالة على هذا المسمى وحده. عندما نقول مصر، علم على مكان معروف ومشهور بين العالم أجمع، وحدوده معروفة من الشمال والجنوب وموقعه وسكانه وهكذا، فلا يقول أحد أن كلمة مصر كلمة نكرة ليس بها ألف واللام أو ليست مضافة إلى غيره، هي معرفة لأنها علم يدل على مكان مشهور ومعروف ولا ينكره ولا يجحده إلا جاحد أو جاهل. عندما تقول له إنسان مصر يقول لك ما مصر، هذا كأنه النور مضاء وتستوي عنده الأنوار والظلم، وتستوي عنده الأنوار والظلم، هذا يصبح مبصر لا يصبح مبصر الذي تستوي عنده الأنوار والظلم. عندما نقول أيضا الأسماء، جميع أسماء الأنبياء الواردة في القرآن الكريم أعلام، جميع الأسماء الدالة على أشخاص بعينها فهي أعلام. عندما نقول حضر محمد أو ذهب محمد أو زارنا محمد، معروف أن محمد هذا يطلق على اسم محدد مسمى معروف ما بين من تتحدث معه، معروف من بين ما تتحدث معه. في العمل نقول غاب محمود مثلا، كل الموجودون في العمل يعلمون من هو محمود، إذن فكلمة محمود هذه علم على شخص معين مقصود مسماه ومحصور في نعم. نعم الضمان. نعم كتبت إلى أين؟ إذن هذه هي كل الضمائر. نعم إذن نراجع مرة ثانية. قل أول ضمير إيايا وإيانا، إيايا وإيانا، وإياك وإياكما، إيانا وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياهما وإياهم، كم كده؟ 11. نراجع مرة ثانية. نقول للمتكلم إياي وإيانا، اثنان، للمخاطب إياك وإياك، إياك وإياك، إياك بالفتح وإياك، وإياكما للمثنى، وإياكم لجمع الذكور، وإياكن لجمع الإناث، وإياه للمفرد الغائب، وإياها للمفردة الغائبة، وإياهما للمثنى الغائب بنوعيه، وإياهم لجمع الذكور. إذن فهناك إياك وإياك. نعم إذن فالعلم بخلاف النكرة، العلم بخلاف النكرة التي تدل على معنى معين ولكن غير مقصود، نقول مكتبة، أي مكتبة؟ هي تدل على معنى معين ولكن أي مكتبة؟ نقول مسجد، أي مسجد؟ مسجد في شبرا، مسجد في المعادي، مسجد في أي محافظة أخرى، مسجد التوحيد، مسجد الفتح. إذن فالكلمة العلم يدل على مسمى محدد، وهذا العلم أو هذه التسمية مطلقة بدون شروط أو بدون قيود. وقلنا أن جميع أسماء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه في القرآن الكريم أعلام، وكذلك أسماء الأماكن المشهورة حتى وإن لم تعرف بالألف واللام. عندما نقول مكة، هل أحد في العالم كله ينكر ما مكة أو أين تقع؟ ولذلك هناك ارتباط ما بين دائما ما بين الاسم والمسمى. عندما نقول مكة يقفز إلى الذهن بيت الله الحرام والطائفون حول بيت الله الحرام. عندما نقول المدينة اللهم إنها معرفة أو مدينة رسول الله يقصد إلى الذهن المسمى والمكان. عندما نقول حضر صديقك محمد فصورته التي تعرفها في ذهنك تقصد مرتبطة بهذا الاسم، وكأن الاسم دائما مرتبط بمسماه ومتعلق بمسمى. نقول مصر، نتذكر كل شيء مختص بمصر وموقعها وهواؤها وسكانها وحدودها وهكذا، تقصد صورة أو خريطة مصر في الذهن لمن يذكر كلمة مصر أو مكة أو غيرها من الأماكن المشهورة من الأعلام. وننتقل إلى النوع الثالث من أنواع المعارف، ألا وهو أسماء الإشارة. أسماء الإشارة، وتعريف اسم الإشارة اسم، تعريف اسم الإشارة اسم يعين مدلوله تعيينا مقرونا بإشارة حسية إليه. أسماء الإشارة اسم يعين مدلوله أي ما يدل عليه. أنا أشير إلى هذا الكوب فأقول هذا، إذن يعين مدلوله تعيينا مقرونا بإشارة حسية إليه. هذا بالنسبة لتعريف النحاة. أما تعريف أهل اللغة فالإشارة هي الإيماء إلى شيء أو شخص فأشارت إليه، الإيماء بدون كلام فأشارت إليه. يبقى الإشارة إلى شيء أو شخص بواحد من الكف أو العين أو الحاجب، ده تعريف أهل اللغة. تعريف اللغة الإشارة هي الإيماء إما بالكف أو بالعين أو بالحاجب. والسؤال، ما أنواع أسماء الإشارة؟ تنقسم أسماء الإشارة بحسب المشار إليه إلى قسمين. قسم يجب أن يلاحظ، تنقسم أسماء الإشارة إلى قسمين. قسم يجب أن يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية أنه مفرد أو مثنى مع مراعاة التذكير أو التأنيث، مفرد أو مثنى أو جمع مع مراعاة التذكير والتأنيث. لا أشير إلى الكتب وأقول هذا كتب، أنا خالفت هنا المفرد، هذا يشار إلى المفرد وكلمة كتب جمع، فأنا خالفت بين اسم الإشارة والمشار إليه، ولا أقول هذه كتب، خالفت بين التذكير والتأنيث. إذن فيجب في أسماء الإشارة أن يلاحظ الآتي: أولا المشار إليه، أنا أشير إلى إنسان ومفرد ومذكر فله اسم إشارة، اثنان مثنى ومذكر له اسم إشارة، جمع ومذكر له اسم إشارة، والمؤنث نفس الشيء. وقسم يلاحظ فيه المشار إليه أيضا ولكن من ناحية قربه وبعده، من ناحية القرب والبعد أو التوسط. هنالك دعا زكريا ربه، أو هذا سوف نفصل في أسماء الإشارة للقريب والبعيد والتوسط. القسم الأول الذي يشار إليه على حسب أنه مفرد أو مثنى أو جمع وأنه مذكر أو مؤنث، خمسة أنواع. أولها ما يشار به للمفرد المذكر مطلقا، ما يشار به للمفرد المذكر مطلقا أي عاقل وغير عاقل، أشير إلى العاقل الإنسان غير العاقل الجماد. أشهر ما ورد له لفظ واحد وهو ذا، ذا ذا الألف ويستعمل معه الهاء فيصبح هذا. الهاء ليست من الحروف الأصلية في اسم الإشارة، ولكن الهاء للتنبيه، هاء ذا. يبقى اسم الإشارة المجرد هو كلمة ذا، وذاك وذلك. يبقى اسم الإشارة هنا ذا، استخدم معه الهاء فيصبح هذا، واستخدم معه الكاف في أخير فيصبح ذاك، واستخدم معه اللام والكاف فيصبح ذلك. نعم. وهو أيضا للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل. يقول تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية من سورة البقرة. إذن فهذا، هذا الذي رزقنا، هذا اسم إشارة. نحن انتهينا من الضمائر، انتقلنا إلى أسماء الإشارة. اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وفي القرآن الكريم: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ومستقيم. هذا صراط، كلمة صراط خبر، هذا صراط انتهى، انتهى المعنى. هذا صراط مستقيم، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وصراط خبر، ومستقيم. نعم. وقد ورد اسم الإشارة هذا في القرآن الكريم في 188 موضعا، في 188 موضعا. أما اسم الإشارة ذلك، ذلك هو هو ذاك وهو هو هذا، إذن فهذا هي ذاك وهي ذلك. يقول تعالى في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك من يعرف ذلك؟ نعم، في محل رفع مبتدأ. نعم والكتاب، نعم هذه صحيحة وهذه صحيحة، وأنا أحب أن أسهل في الأعداد. عندما ندرس العدد بالتفصيل سوف أقول لك 80 بعد 100 والتسعون بعد 100 وهكذا، وهذه تصح وهذه تصح. يصح أن تقرأ العدد من اليمين إلى الشمال، ويصح أن تقرأه 1980 بعد 100، تقرأه من اليسار إلى اليمين. أنا أفضل أن أكون من أهل اليمين فأقرأه من اليمين إلى اليسار، وهذا أيضا يصح. علماؤنا لم يخطئوا، ولكن هذا ورد، يصح أن أقرأها من الشمال إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقد ورد اسم الإشارة ذلك في القرآن الكريم في 280 موضعا، أو في 80 بعد 200 موضعا. نعم. أما المفرد المؤنث أهم ما ورد من ألفاظ هذه به، اسم الإشارة الذال والهاء، معه الهاء في أوله ومعه نقول هذه وهذه وتلك، هذه وهذه وتلك. يقول الحق سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما إعراب هذه في هذه الآية؟ اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، لأن الفعل لا تقرب لا نه، نعم تقرب فعل مضارع مجزوم بعد لن ناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأن تقربان. نعم. وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل، وكلمة الشجرة هذه هذه، وكلمة هذه اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به، أما كلمة الشجرة فهي بدل منصوب وعلامة نصبه الفتح. وفي القرآن الكريم: قل هذه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه، هذه اسم إشارة، اسم إشارة لا نخلط بين أسماء الإشارة والضمائر. نعم. نعم، كأن الكلام قل وكلام جديد: هذه سبيلي أدعو إلى الله. ولذلك بعض القراء يقرأ يقول: قل هذه سبيلي ويقرأ، وبعضهم يقف عليه يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. كلام جديد. يبقى هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. نعم. وقد ورد اسم الإشارة في القرآن الكريم هذه في 46 موضعا. وأما اللفظ هذه فهو مستخدم في اللغة، وإن لم يكن له وجود في القرآن الكريم فقد استخدمه أبو العلاء المعري في قوله: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عاد. صاحي أصلها يا صاحبي، وهذا نسميه في اللغة الترخيم، حذف أداة النداء للدلالة على قرب المنادى، ثم حذف الياء من كلمة صاحبي الباء والياء فأصبحت صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عاد. وإن كان العلماء لا يستشهدون بشعر أبي العلاء المعري لأنه من قرون الاستشهاد بعد القرون الأولى، ولكن لا بأس، بعضهم يقول لا بأس في الاستشهاد بشعره. أما اسم الإشارة تلك وهو ما نختم به هذا اللقاء ففي قوله تعالى: وقالوا لن يدخل النار، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وأمانيهم خبر مرفوع، أماني خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نكمل في اللقاء القادم من مشيئة الرحمن ما بدأناه من أسماء الإشارة واللقاءات الستة السابقة موجودة في مكتبة المسجد لمن أراد أن يراجع على ما درسناه من قواعد اللغة العربية. اللقاء القادم من مشيئة الرحمن سوف يكون بعد صلاة العشاء، لأن بعد صلاة المغرب سوف يكون درس فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.